بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة التاسعة من ثمار التزكية وهي الرجاء. وقد ذكرنا أن الرجاء بالمفهوم القرآني هو ذلك الذي يجمع بين معرفة حقائق الوجود، بين معرفة الله وعظمة الله ورحمة الله ورعاية الله، وفي نفس الوقت يعلم أن الله تعالى قد وضع قوانين وشروطا لمن تكتب لهم تلك الرحمة، فسأكتبها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، إلى آخر الآيات الكريمة، والتي تضع شروطا وتحدد أعمالا على وفقها يكون صاحبها من أهل الرحمة. وهكذا نجد القرآن الكريم يذكر أن المغفرة لله تعالى، والمغفرة أيضا هي التي عندما يلاحظها المؤمن، يعني يلاحظ المغفرة يرجو الله تعالى. يعني الإنسان لو لم يكن الله تعالى غفورا، الإنسان بمجرد أن يرتكب الذنب يصبح أهلا للعقوبة، وبالتالي يتوقف مسار حياته. ولكن الله تعالى بكرمه ولطفه ورحمته أذن لعباده أن يستأنفوا حياتهم من جديد من خلال التوبة، لأنه غفور. ولهذا آدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة وعصى الله، نعم نزلت به العقوبة، ولكن آدم عليه السلام تدارك نفسه وتاب إلى الله ورجع إلى الله، فالله تعالى غفر له ورحمه وأكرمه. ولذلك آدم عليه السلام الذي خرج من الجنة سيعود إليها مكرما معززا. لماذا؟ لأن الله تعالى غفور، وبالتالي المؤمن يفرح بهذا الأمر. لو أن الله تعالى لم يكن هذا الاسم غفور، لا الإنسان تضيق به، بمجرد ذنب واحد يسقط، وبالتالي يصبح يخرج كما يقال من المجال. ولكن الله تعالى غفور. ولكن هذه المغفرة أيضا لها شروط مثل الرحمة، يعني من تحقق بها تحققت له المغفرة، من لم يتحقق بها يعني لا يرجو المغفرة. مثل الرحمة، يعني هذه أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى هي كلها أهل لأن نرجوها، ولكن لابد أيضا أن نوفر لأنفسنا الأهلية. مثل ما يقال مثلا جامعة تأتي بأستاذ مثلا قوي وأستاذ خبير وأستاذ له علم وأستاذ له، ولكن تأتيه طلبة كسلاء مغفلين أغبياء لا يستطيعون أن يفهموا، ثم يقال للأستاذ بعد سنة من التدريس أنت مع أنك أستاذ محترم وقد أديت يعني في جامعات أخرى دورك، ولكنك في هذه الجامعة فشلت. يقال لا، أنا لم أفشل، في الجامعات الأخرى كانوا يؤتونني بنخبة من الطلبة بحيث أكونهم، لكن أتيتموني أنتم بطلبة يحتاجون ربما إلى معلم ابتدائي وليس أستاذ، معلم يشرح لهم التفاصيل البسيطة، يعلمهم الحروف، يعلمهم كيفية الكتابة، وليس أستاذ ربما يعلمهم اختصاصا معينا. وهكذا الأمر بالنسبة لي لمغفرة الله، هناك شروط، هناك قابليات. لمغفرة الله الله تعالى غفور، فلا يقول يا شخص يقول يا ربي أنت غفور فاغفر لي، لا، غفور فتوفر في هذه الشروط. الله تعالى يقول مثال بسيط عن توبة المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين، ثم ذكر الله تعالى مع أن هؤلاء المنافقين في محل عذاب شديد وفي جرائم كبيرة يرتكبونها، ومع ذلك الله تعالى قال إلا الذين تابوا، ولكن فقط قال تابوا ثم ماذا؟ أصلح، ليس فقط تابوا يعني تابوا يعني تراجعوا وسكتوا، لا، تابوا ثم أصلحوا، لأن المنافقين كانوا يفسدون، كانوا يفتنون، كانوا يرجفون، كانوا يثيرون الإشاعات، وبالتالي لابد أن يصلحوا، أن يبينوا الأخطاء التي وقعوا فيها وأن يصلحوا ما أفسدوه. تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، هم كانوا يعتصمون بأعداء الله فيتحولون إلى الاعتصام بالله عبر الاعتصام بأولياء الله، لأنهم كانوا معادين لأولياء الله، فاعتصموا بالله تعني الاعتصام بأولياء الله وبالصالحين، وأخلصوا دينهم لله لأنهم كانوا يراءون. فأولئك الله تعالى عليه بعد هذه الشروط قال فأولئك مع المؤمنين، هؤلاء بعد أن تتوفر فيهم هذه الشروط يصبحون بدل أن يكونوا من المنافقين يصبحون مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن هنا لم يقل الله تعالى إن الله تعالى غفور فلذلك سوف يؤتيهم أجرا عظيما، لا، يعني حتى يتحولوا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولذلك جزاؤهم هو الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا ولا شفيعا ولا أي شيء. يعني هذه تلك الأمور التي أضيفت هذه خارج سياق القرآن الكريم، لا أحد يشفع لهم ولا أحد ينصره إلا من عمل، هو نفسه الذي يشفع لنفسه من خلال التوبة، من خلال الإصلاح، من خلال الاعتصام بالله، من خلال إخلاص دينه لله، من خلال كينونته مع المؤمنين وليس مع أعداء المؤمنين. هذه الآيات الكريمة من سورة النساء وغيرها تدل على كيفية الجمع بين الرجاء والخشية والأمل والشفقة وحسن الظن والخوف، فلكل منهما محله الخاص، فلا تناقض بينهما ولا نفور. المؤمن يرجو ويخشى، يعني هو يرجو، رجاءه يجعله يأمل في أن يصلح، وخشيته تجعله يحذر من أن يقصر، وكلاهما يعني هذان الأمران يحركانه. لو لم يكن هناك رجاء مثلا في المغفرة، الشخص بمجرد أن يعصي هنا يتوقف الإنسان، ولو أن الرجاء فقط، يعني يقول الإنسان فقط رجاء أمامك، يعني الله غفور رحيم، فهنا ماذا يفعل؟ سوف يقدم على المعصية ولا يبالي. لماذا؟ لأنه الله تعالى رحيم وغفور، مثل ما يقال للناس، صار البعض للأسف يشرب الخمر ثم يقول إن هو يشرب الخمر يقول إن الله غفور رحيم ورحمتي وسعت كله، يعني الكثير يحفظ هذه الآية الكريمة كما يحفظ قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو ينسى الآخرة تماما ويتصور أن كلمة ولا تنسى، لا يحفظ من القرآن الكريم إلا هذه الآيات، ولا تنسى نصيبك من الدنيا ورحمتي وسعت كل شيء وكلمة الله غفور رحيم وغيره، هذه الكلمات التي الشيطان طبعا يستعملها في غير محلها، مثل الذي يستعمل فويل للمصلين ثم لا يكمل، فقط يعني يقتصر على هذا الجزء، مثل ما يروى عن بيت لا أحفظه عن أبي نواس، فربك قال ويل للمصلين ولم يقل ويل للسكارى مثلا، أو يعني كأن يعني استدل بهذا على فضل السكارى، أن الله تعالى قال ويل للمصلين ولم يقل ويل للسكارى. طبعا هذا كله مفاهيم شيطانية وتلبست أحيانا حتى ببعض المفاهيم الدينية واختلطت على الناس الأمور، لأن بعض الأسف بعض المتدينين يحبون أن يظهروا بمظهر متسامح، مظهر الإنسان الذي يقبل الآخر فيضحي حتى بقيم الدين ويكذب على الناس في سبيل أن يجذبها، وبعض الوعاظ كذلك يريد أن يرغب الناس، وأحيانا بعضهم يختم كلامه بما يسمى يعني بعد أن يبين لهم الوعيد الإلهي يختمه بما يسمى بالرجاء فيحطم كل شيء، يقول ما مع ذلك ومع كل هذا فالله غفور رحيم وسترون من عجائب مغفرته ما تحار له الألباب، سترون كيف ناس لم يعملوا خيرا قط يجدون أنفسهم في الجنة، وبالتالي يحطم كل ما بناه. فالمؤمن يقول يعني فالمؤمن يرجو الله ويحسن الظن بالله ويأمل في فضل الله نتيجة لمعرفته بأسماء الله تعالى ولطفه. الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفي نفس الوقت عندما يتأمل في نفسه ومثالبها وعيوبها يتذكر أن الرحمة الإلهية مرتبطة بالعدالة الإلهية، فكلاهما اسمان من أسماء الله الحسنى، الله تعالى رحيم وعدل، الله تعالى لطيف بعباده وفي نفس الوقت يعاقب من لا يستحق من يستحق العقوبة، وهذا أيضا رحمة، شخص مجرم مثلا ارتكب الجرائم فمن الرحمة بالذين ارتكبت في حقهم الجرائم أن يعاقب المجرم، لماذا؟ حتى يشفي غليلهم، حتى يشفي ما في صدورهم، لو أن ذلك الظالم بعد ذلك والمجرم يرونه أمامهم وكأنه لم يفعل شيئا هنا طبعا يستحق، لكن عندما ذلك الظالم يتوب ويستغفر ويكفر عن نفس عن ذنوبه ويمارس ما يصح به أخطاءه هنا لا بأس، لكن إذا بقي ظالما ومجرما فهذا طبعا النفوس تنفر من أن يرحم أو من أن يكرم هكذا وهو مدمن على تلك المعصية مصر عليها. لذلك الرحمة الإلهية مرتبطة بالعدالة الإلهية ولا تعارض بينهما، ولكليهما القابليات الخاصة به. ولذلك المؤمن يختلط رجاؤه وأمله وحسن ظنه بخشيته وشفقته وخوفه، لا لأن الله ليس رحيما، ولكن لأن النفس قد لا تستحق بعض مظاهر رحمته، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وطبعا الفرق بين هذا وبين الذي يسيء الظن بالله هو الفرق بين من يرى أستاذه رحيما لطيفا في غاية الأدب والرقة، وبين من يراه قاسيا جلفا غليظا ظالما. فنحن نهينا عن هذه الرؤية، سوء الظن بالله، يعني الذي يرى أستاذه رحيما تجده يحبه يحترمه يقدره ينفذ أوامره يستمع له، وبينما من يراه قاسيا لا يستفيد منه وفي نفس الوقت يسيء الظن به. لذلك نحن أمرنا بحسن الظن بالله. حسن الظن بالله لا علاقة له بعدم العمل، لا يقول فقط أنا يا ربي، يعني مثل ما يروون شخص لم يعمل خيرا قد ثم يؤمر به إلى جهنم فيقول يا ربي أنا لم أكن تصور أنك هكذا. قال له ماذا كنت تصور؟ قال كنت أتصور أنك ستدخلني الجنة وأنك رحيم، فيقول أدخله الجنة. لا، طبعا هذه من الأمور التي غروا بها الناس. الله تعالى وضع قوانين، قال نعم، الله تعالى يقول لقد قلت لكم في كتابي، انظر القرآن جميعا. طبعا هذه مثل هذه الحديث في الحقيقة والتي يصورون بها ما يسمى بحسن الظن بالله، يعني هذا مثل ما فعلوا مع المسيحية عندما قالوا إيمانك، يعني إيمان فقط بالمسيح أو الإيمان بالفداء يكفي وحده لتكفير كل الخطايا. ليس كذلك، الله تعالى وضع قوانين، فالعلامة حسن، لو أحسن الظن لا أحسن العمل. الشخص الذي يحسن الظن بالله ويعرف الله هذا يحسن العمل، أما الذي فقط هكذا يتناول من الدين ما يتناسب مع مزاجه فهذا يكذب على نفسه، وكذلك يكذب عليه أولئك الذين يغرونه عن نفسه، لأن هذا لو رجع إلى القرآن الكريم لوجد كل القرآن الكريم يخالف هذه المعاني. الله تعالى يدعونا إلى حسن الظن به، وفي نفس الوقت يدعونا إلى الحذر من تجاوز حدوده، ويتوعد المتجاوزين لحدوده بالخلود، ليس فقط بالعذاب، بالخلود. وفي مسائل يعني البعض يتصور أنها فرعية، الفواحش، القتل، حتى في أحكام الإرث الله تعالى يذكر الخلود في جهنم، فالعاقل لذلك يخاف ويحذر ولا يبني أوهامه ويقول ويحسن الظن بالله. يقول حتى يعني حتى بعض الناس الآن مجرمين تجده عندما يحاكمه القاضي ويحكم عليه بشدة يقول هذا القاضي عدل، نعم، يقول أنا أستحق ذلك. هكذا حسن الظن بالله، حسن الظن بالله يقول نعم الله رحيم والله لطيف والله كريم والله عدل، ولكن أنا الذي لا أستحق، أنا الذي كنت لم أكن أهلا لهذا الأمر. وهذا هو حسن الظن بالله، وليس أن يجادل الله يقول له يا ربي أنت ما دمت رحيما إذن ارحم حتى من لا يستحق. طبعا هذا مجادلة لله، والله تعالى أخبر أن هؤلاء لا يعرفون الله الذين يجادلون الله. ولذلك المؤمن عندما يعرف أن هذا حسن، عندما يعرف الله هذه المعرفة تدعوه إلى العمل الصالح. طبعا كلمات قائدي المسيرة القرآنية في هذا الجانب كثيرة، ذكرنا نماذج عنها في الجزء الثاني من هذه السلسلة، فنذكر فقط نماذج مختصرة على ذلك. من الأمثلة عنها ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الرجاء وكيفية الجمع بينه وبين الخوف، وذلك عند حديثه عما ورد في القرآن الكريم من أنواع النذر، فقال: الأثر الذي يفترض أن نحصل عليه من خلال إصغائنا لله سبحانه وتعالى، من خلال إيماننا بالنذير، الله تعالى أنذر بمختلف النذر، من خلال تيقننا بما أنذرنا الله به سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ومن خلال أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، الأثر المطلوب هو الخوف من الوقوع في عذاب الله، لهذا هو الأثر من هذه النذر، والاتجاه عمليا فيما فيه نجاتنا وفوزنا وفلاحنا وسعادتنا، فيما فيه السلام من عذاب الله سبحانه وتعالى. طبعا دائما الحديث عن الخوف، الرجاء يكون معه الحديث عن الخوف، والحديث مع عن الخوف يكون معه الرجاء، هذه منهج قرآني. ولهذا الله تعالى في القرآن عندما يذكر الجنة يذكر أمامها جهنم، إما أن يقدم جهنم أو يقدم الجنة، وهكذا عندما يذكر الوعد يذكر الوعيد، حتى هذا لأن الخوف والرجاء كلاهما يكونان في نفس الوقت، المؤمن يرجو ويخاف حتى يؤثر ذلك فيه تأثيرا إيجابيا فيهتدي إلى الصراط المستقيم ويزكي نفسه، والحمد لله رب العالمين.